Jamal lagma fi Tajam jaba wa syabana wa balighna ramadana wa ghafilana sunubana. Thank you.

Allah. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala bibika khairil khalqi kullimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawa. maaf maaf kita bermaafan, salam salam salaman kita bersalaman. Maaf maaf maaf maaf kita bermaafan, salam salam salaman kita bersalaman. Menahan lapar dan juga dahaga. Tiba saatnya hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Telah datang kumandang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lebaran, hey kita lebaran. Menyambut hari Allahu minna wa minkum.